شبكة يقين الإسلامية تقدم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، منطرحا أمام بابك الكبير، أصرخ في الظلام أستجير، يا راعي النمال في الرمال، وسامع الحصاة في قرارة الغدير. يا رب أحببتك قبل أن أخافك، وكلما سمعت اسمك سرت به أكثر ثراء، في ألم الأمهات وعجز الأسئلة ومرارة الفقد يأتي التضرع باسمك، في وهن الجسد وضياع الروح وقسوة الخسارة يأتي التمتع إليك. يا رب كنت معي في ظلمة الرحم، في طفولتي وأحلامي، في تفاصيل الصغيرة، كنت معي في الإخفاق والنجاح، في مواجهة الحياة، في الانطلاق والنهاية، أمام ألسنة جارحة وخلف مخالب الظلام. يا رب وأنت الجميل الذي خلقتني جميلا، وأردت لي أن أكون كما خلقتني، أبقني على فطرتك بعيدا عن تشويه ذاتي. يا رب وكل نفس يقربني إليك، وكل صباح أستفتح فيه بذكرك، امنحني القوة ألا تتعثر خطاي في مسيري إليك. يا رب أعطني حرية بقدر عبوديتي لك، ويقينا بقدر أملي فيك. يا رب أعطني حرية بقدر عبوديتي لك، ويقينا بقدر أملي فيك، واجعل ما بيني وبينك مسافة حب وقربها. يا رب منحتني عينين ولسانا وشفتين، اهدني ألا تنشغل هذه الجوارح بغيرك عنك. يا رب وأنت الكبير في عليائك، وأنا الهباءة في كونك، فكن أنت الصاحب في سفر الحياة.